ففيه مغفرة حتى لو كان في بداية الموت، وتاب إلى الله تبارك وتعالى يعني يتوب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أهل العلم قريب قبل الموت، وليس في التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار ولا تعتدنا لهم عذر. فإذا قال الميت لا إله إلا الله وهو في حال يعني صح ولم يبدأ نزع الروح منه، فهذا إن شاء الله لعله أن يكون هذا توبة. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين على أبي طالب وهو في مرض الموت، فقال له عمك لا إله إلا الله، فهذا نعم يقال له قل لا إله إلا الله. خلاص والذي يقام على حد الموت حد الواقع حد الموت حده حد هل يوقع الشهادة هذا إيش عن هذا تصاعد من وراء من المتقل من التوفيق هل يوقع الشهادة طبعا يعني الذي يموت صبرا يقدم الموت صبرا طبعا يعني يقال له إذا قل لا إله إلا الله قل ما يسمع هذا كلها تغسيل إن شاء الله بس جاي فوق أيدي إن شاء الله. اسم حسن الظن نقل عن بعض السلف في آخر أحوال البكاء من عائشة رضي الله عنها اللي كنا سنتهيأ، وهذا يخالف عن الشيخ. إيه لا ما يخالف لأن هذا من التوبة إذا يعني إذا نتوب الله عزوجل استغفر الله سبحانه وتعالى وتوب، مش هذا من سات الظن، سات الظن اللي هو يعني أما إنه يعني يظن أن الجنة لازم له وإن كان ما سيئات، هذا من سات الظن بالله تبارك وتعالى، يعني هذا من صفة الرب تبارك وتعالى أنه يؤاخذ بالإثم وأن المغفرة إنما تكون مع الاستغفار والتوبة والإنابة وليست مع الإصرار والتعالي، وأنه سيغفر له أن هذا حال سافر، فليقول لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ولا الفصل، طبعا فيه رجوع قد كرمت قد أكرمني في الدنيا فستكرمني في الآخر، هذا من إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. فالبكاء عند الموت والرقة والخوف من الذنوب والمعاصي هذا من أحسن الظن بالله وليس من إساءة، إنما إساءة الظن بالله من استهتار بالذنب، وأما قنوط ويأس من الرحمة حال الكافر أنه قام في الرحمة الله عز وجل، فمن يعني في حال المنتحر في حال فهذا مسيء الظن بالله. يعني مال المال الميت ولا مال غيره يعني؟ ها؟ لا مال غير شخص آخر. طبعاً يفوز. صدق عليه من هالباب يعني. خلاص. حديث قراءة في